الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعين بالله ونعتبر هذا المجلس الثالث وليس الرابع من مجالس هذه شو نسميها، السلسلة ولا الدردشات؟ أي خلاص، إحنا التاريخ الإسلامي، إيش الفكر الإسلامي الحديث، تاريخ الفكر الإسلامي الحديث. طيب لا، هو المفروض الدرس الماضي الثالث، بس احنا نلملم بعض الامور كذا في جديد. طيب احنا جماعه نقول انه الواقع، خلينا نقول واقع العمل الاسلامي الاصلاحي في العصر الحديث، برايي انه مر بمرحلتي صعود ومرحلتي نزول. مرحله الصعود الاولى كانت في نهايه عشرينات القرن العشرين الى نهايه، او خلينا نقول الى بدايه الخمسينات، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة هبوط، وكانت مرحلة الهبوط بسبب الحرب المباشرة وخاصة في مصر، استمرت في الخمسينات والستينات. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة صعود ثانية للسياقات الإسلامية الإصلاحية في الواقع، وهذا الصعود الثاني اللي هو عرف بالصحوة الإسلامية، وهذا نقدر نقول إنه هو يعني استمر صاعدا منتشرا إلى يعني ممكن نقول إلى 2001. بعد ذلك، من بعد 2001 صار فيه تحديات وتهديدات قوية أدت به إلى النزول المتدرج. ثم بعد في العشرية التالية، يعني يمكن من 2013-2012، صار فيه هبوط آخر إلى اليوم أو إلى ما قبل سنوات قليلة، وأنا أتوقع أنه إحنا في مرحلة صعود ثالث بإذن الله تعالى، يعقب هذا الهبوط الذي حصل، الهبوط الثاني الذي حصل في هذه العشرين سنة الأخيرة. طبعا بالنسبة لهذا، خلينا نأخذ الصعود الأول هذا بالدراسة، وأنبه النود يعني أهمية دراسة التجارب الإسلامية والتجارب الإصلاحية، وأهمية عدم الاستسلام للقوالب التي تحصل اليوم في تجميد الفكر دون النظر إلى هذه التجارب. حقيقة هذا إشكال كبير جدا، وأنا خليني أذكر موقف شخصي حصل، تعرفوه يعني أكيد ومر عليكم في شبكات التواصل، لكن هو مثال على مقدار الإشكال الموجود في الواقع وعلى الحالة المرضية، في حالة مرضية موجودة حتى يعني في وقت الخلافات بين التيارات والمدارس ما كان موجود هذا المستوى من المرض، يعني الآن مستوى مبتذل يتناسب مع مستوى التفاهات الموجود في الواقع. أنا أذكر يعني أنا خلنا نقول المقاطع بدأت من 2012، يمكن حلقات وبرنامج كامل الصورة، وبعدين الدروس الكثيرة سواء في صناعة المحاور أو غيرها. إلى هذا الوقت أنا ما أذكر أني في الدروس ذكرت اسم سيد قطب ولا مرة، جيد، وأذكر أني مرة ذكرت اسم كتاب من كتبه، وهذا الكلام قبل برنامج أظن حتى صناعة المحاور، هذا كلام قبل قرابة 10 سنوات من الآن، مرة واحدة في رسالة صوتية في القناة ذكرت من باب دلائل النبوة ودلائل النبوة، كنت أنا في ذيك الفترة مهتم كثير بموضوع الشبهات، وتعرفوا نشأ عنها صناعة المحاور قبل كامل الصورة، وكتبها في السنة شك وكذا، والعناية بالرد على الملحدين وكذا، فكنت معتني ببيان دلائل النبوة، وكان سبحان الله في تلك كذا وافق أنه في دليل معين خطر في بالي متعلق به دلالة القصة في القرآن على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري أنا كنت أعد ذاك اليوم أني أنا بتكلم عن الموضوع أو شيء، فالشاهد أنه يعني بعد ما استقرت القضية في نفسي وجدت كلاما لسيد قطب في التصوير الفني في القرآن عن دلالة القصة على إيش، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع عقدي إسلامي ما في شيء. يعني هذه المرة الوحيدة خلال يمكن 13 أو 14 سنة من خلال المقاطع أذكر أني أحلت على كتاب له في محاضرة شفهية. بعدين التقط هذا المقطع من بعض المغرضين، ركب على خلفيات صوتية صور معينة، أنه أنا صورتي مع أحد طلاب الجيل وأنظروا يعلم الطلاب الجيل التطرف ويدرسهم سيد قطب وما أدري إيش يسوي، وإلى الآن منتشرة فكرة أنه إحنا ندرس سيد قطب ونعلم على سيد قطب والبناء المنهجي سيد قطب، على أنه إلى درجة أنه عارف درجة مرضية غير مفهومة، فاهم يعني؟ في تويتر، في بوت تليجرام، في الرسائل هنا، وفي واحد يجي يقول لك والله انا بدخل برنامجكم بالصراحه، انا عندي شبهات حقيقيه تجاهكم، لانه انتم برنامجكم مبني او يعني مقرر الكتب سيد قطب وما ادري ايش من الكلام هذا. ليش؟ والله في واحد من مشايخ قال. طيب مشايخ يقصدون تيار معين معروف بهذا التتبع والتصيد والكذا. عاد من الطريف انه اول ما نشر المقطع هذا اللي انا صورته مع احد طلاب الجيل الصاعد على سيد قطب، انا جالس اشوف الصوت، اسمع الصوت صوتي، بس انا ما اتذكر وين قلت هذا الكلام. يعني هو قديم كان، ويعني في سياق، قول يا ربي هذا من فين طلع الصوت، من فين طلع، ما ادري، انا ما اتذكر، وانا يعني ماني حريص اني انا اذكر سيد قطب في الكذا في يعني ماني عارف ايه. والله وادور ادور، اخر شيء لقيت واحد من المقاطع، قلت والله الناس، لا والله في ناس مشغوله من جد تتبع كل شيء وبدقه وبالحرف، يعني الى درجه ان انا ما اذكر وين والله. شغل ايه، شغل مرتب يعني. فالشاهد انه في حاله ليست هذه بس مثال وقع معي، وقعت لي امثله اخرى كثيره، وفي حاله متزايده مرضيه، وفي جزء منها بطبيعه الحال سياسي، وفي جزء منها يعني خلينا نقول بين قوسين شرعي لتيار مشهور، تيار معروف نشا في بدايه التسعينات، واحنا حنتعرض لهذه النشاه وهذه التيارات اللي هي في قضية التيارات اللي متعلقة بالطعن والهذا، وفي نفس الوقت يعني بين قوسين غلاة الطاعة كما يسميهم الشيخ إبراهيم السكران. فالحالة المرضية هذه مو طبيعية، مو طبيعي يعني ماشي. أنت مثلا، أنا أقول لك اللي مو طبيعي ليس نقد سيد قطب، عادي تنقد سيد قطب، عادي يصير فيه مثلا ملاحظات على كذا واحد اثنين ثلاثة، ها، لكن اللي مو طبيعي، وأنا يعني بيودي يا شباب فعلا فعلا شباب ان يكون من اهداف الدعوة عند كثير من الشباب المصلحين اليوم، ضرورة محاربة هذه الظاهرة، يعني ضرورة انه ما يتم الاستسلام لهذه القوالب المرضية اللي جاش تصنع للناس وتصنع العقول بطريقة غير مفهومة غير معقول يعني. و يعني انا ذكرت لما تكلمت عن قصة الهجمات والحملات والكذا، ذكرت بعض الأشياء اللي هي يعني هي عبارة عن أمراض يعني، أكثر من كون يعني لا تنتمي إلى عالم العقلاء، بغض النظر عن اتجاهات، عن انحرافات، عن لا في أحيانا في منطق عقلي تقدر ترد، وفي أحيانا منطق مرضي ما تقدر ترد، ما تستطيع يعني. وعموما هذا جزء تصاعد الآن حتى مع أحداث غزة، وألهي كثير من الشباب مع الأسف الصغار، بدل أن يهتموا بقضايا الأمة وواقعهم يهتموا بهذا القضايا. الشاهد حقيقة يا شباب أنه يعني إلى متى يتم الرضوخ بهذه الطريقة السيئة لهذه القوالب الضيقة، ولا يمكن يعني دراسة الأشياء بشكل صحيح. إحنا أمة إسلامية، هذه الأمة أبناؤها قاموا بتجارب ومحاولات من بعد سقوط الدولة العثمانية في الاستنهاض بالأمة الإسلامية. هذه التجارب أنا أرى ليس فقط من تمام القول، ولا من الضروري أن تدرس هذه التجارب، لازم نفهمها، لازم نأخذ نبذة صحيحة عنها، نستفيد منها في واقعنا. العاملون للإسلام يجب أن يستفيدوا من هذه التجارب، أما أن تغلق الأبواب ما تقدر تنظر حتى إلى التجربة، ما تقدر تقرأ فيها، ما تقدر تبحث عن شيء، فهذا حقيقة. هذا شيء يختلف عن فكرة إيش، عن فكرة التعصب وعن فكرة الغلو في بعض التجارب أو في بعض الأشخاص، هذه مسألة أخرى ليست صحيحة أيضا. لكن أن تكون أيضا الحيلولة، تقام الحيلولة بين الناس وبين حسن القراءة والنظر، فهذه مشكلة حقيقية. لذلك إحنا الآن لا نريد أن نستسلم لهذا القالب، ونريد أنه يعني نتكلم عن شيء من هذه التجارب من نافذة إصلاحية ومن زاوية إصلاحية، وليس المقصود هو التقييم من كل الجهات بحيث أنه ما يقع إشكال أيضا فإنه هذا نقد شمولي أو كذا، لا، وإنما من زاوية يعني خلنا نقول من جهة إصلاحية تحديد. طيب، مما خلنا نقول يعني يجعل هذه الأطروحة لعلها فيها شيء من الفائدة، كون الإنسان يتكلم عن خاصة قضية الجماعات تحديدا، إنه يتكلم الإنسان عنها وهو لا ينتمي إليها، يعني هو ينظر إليها نظرة أرجو أن تكون معتدلة بين وبين، بين إيش وإيش؟ بين فكرة التعصب وعدم رؤية الأخطاء أو الإشكالات، وبين رؤية الرمي عن قوس واحدة والذم الشمولي والتلطيخ والتشويه الذي لا ضوء فيه. وبالمناسبة ترى هذا ما يحصل فقط من ناحية سياسية ولا حتى من ناحية التيار النقد أو الجرح والتجريح الموجود في الواقع، وإنما أيضا ترى حصل لبعض أبناء التجارب الإسلامية اللي بين قوسين الآن متفتحين متنورين كذا، ولكن عندهم ردة فعل غاضبة تجاه التجارب الإسلامية اللي حصلت أو الإخفاقات الإسلامية اللي حصلت في 10 سنوات أو 15 سنة الماضية في عند كثير من الشباب الإسلامي المعتني بالإصلاح المعتني بالفكر، في حالة من الحنق اللي بصراحة برأيي أنه أيضا هو يعتبر حاجز وحجاب بين الإنسان وبين حسن النظر، بين الإنسان وبين التقييم الصحيح. لذلك حتى هذا في إشكال، لا عادي أن تبين ما هو صواب، أن تحفظ لأهل الفضل فضلهم، أن تقول والله صار في إحسان في هذا الجوانب وتنتقد في جوانب أخرى، هذا يعني قدر ما في إشكال بإذن الله تعالى. طيب إحنا الآن بعد 1924 لما سقطت الخلافة أو الدولة العثمانية، طبعا سقوط الدولة العثمانية لا شك أنه حدث من أعظم الأحداث اللي حصلت في التاريخ الحديث، ومن بعده تولد السؤال التالي: ما البديل؟ ما الذي يمكن أن نعمله؟ ما الذي يمكن أن يحفظ أو يحفظ به الدين؟ وتعرفوا قضية حفظ الدين بالجناح السياسي والجناح العلمائي وهذه القضية وما فيها إلى آخره. الجناح العلمائي أو الإسلامي في تلك المرحلة على الأقل في مصر، والمصر احنا قلنا ايش هي قلب العالم الاسلامي في تلك المرحلة، يعني كانت الخير والشر والاثر والمؤثر والتأثير كله في مصر كشيء اساسي. كان احنا عندنا سياقان من سياقات العلماء، سياق التقليدي او السياق التقليدي وكان يمثله الازهر، والسياق بين قوسين الاصلاحي اللي تمثل المدرسة الاصلاحية التي اسسها جمال الدين الأفغاني ثم محمد عبده ثم محمد رشيد رضا. جيد، وإحنا تكلمنا في اللقاءين الماضيين عن بعض الإشكالات في هذه المدرسة وبعض الإشكالات في يعني وردود بعض العلماء على بعض القضايا الفقهية. شوف، في سياق علمائي تقليدي، إيش كانت موقف المدرسة الإصلاحية من السياق التقليدي؟ مدرسة إصلاحية إيش موقفها من السياق العلمائي التقليدي؟ ترى أنه هو من أكبر المشكلات، وترى أنه ضروري أنه يصير في إصلاح، وبالفعل محمد عبده دخل في هذا المشروع باعتبار إصلاح الأزهر وما إلى ذلك. طبعا احنا قلنا في تقييم بعدين لمصطفى صبري أنه تراه قرب بعض الأزاهرة أو كثير من الأزهريين إلى اللادينيين خطوات، ولم يقرب اللادينيين أي خطوة إلى الأزهريين أو الإسلاميين. هذا كان تقييم من زاوية معينة. وإحنا كمان يعني صح إحنا في اللقاءين الماضيين ركزنا على فكرة النقد الفكري للمدرسة الإصلاحية، بس ترى هذا ما ينفي، ها عشان الإنسان ما يجحد ولا ينفي كذلك، ما ينفي بعض الآثار الحسنة التي نشأت على يديها. يعني من أهم الآثار الحسنة التي نشأت على يديها فكرة الإصلاح، فكرة التجديد. الآن بغض النظر عن المضمون، فكرة إنه الواقع بهذه المكونات الموجودة فيه لن يدير العجلة، وأنه في حاجة يا جماعة الخير إلى يقظة العلماء وارتباط بالواقع. هذه لذلك هو يعني أحيانا يعني الكلمة المستعملة بعد كلمة الإصلاح لوصف هذا التيار والمدرسة هي كلمة اليقظة، عارف يعني كلمة اليقظة تحديدا، وهو اللي استعملها مالك بن نبي لما تكلم عن جمال الدين الأفغاني، لما قال حتى ارتفع صوته من الأفغان أظن قال فأوقد اليقظة أو شيء زي كذا، اللي يقصد جمال الدين الأفغاني. طبعا بالمناسبة يا جماعة، واحنا بس هذه قضية تفصيلية، احنا ما لم ندخل في القضايا التفصيلية ولا لم ندخل في القضايا الجدلية، بس يعني الأرجح والله أعلم، طبعا في خلاف مشهور جدا، لكن أرجح أن جمال الدين الأفغاني شيعي، الأرجح أن جمال الدين الأفغاني إيراني شيعي في الأصل وليس أفغانيا. طبعا هذا كلام فيه نقاش وقيل وقال والطول وعرض ومو هذا الموضوع، لكن آخر الدراسات اللي ترجمت وكانت واسعة وفيها تتبع تفصيلي إنه هو إيراني أكثر من كونه أفغانيا، لكنه شيعي غير متمذهب فاهم يعني، يعني خلينا نقول الخلفية الثقافية شيعية بس ليست، ليس ما يدعو إليه هو التشيع، فهمت الفكرة؟ يعني مو زي حقين الحوزات ولا لا، وإنما الفكرة الثقافية فكرة يعني مو الفكرة بس أقصد التاريخ، التاريخ. طب إيش اللي كان يدعو له؟ ما كان يدعو للتشيع ولا للتسنن بمعناه الخاص، وإنما كان يدعو إلى أهم شيء كان يدعو إليه هو الجامعة الإسلامية، الوحدة الجامعة للأمة، أهمية اجتماع الأمة، أهمية التحرر من الاستعمار إلى آخره. ما كان مركز على المفردات العلمية، كان مركز في قضية اليقظة وما إلى ذلك، ودخل في السياسة ودخل في صراعات طويلة عريضة وتعرض لمشكلات كبيرة من الساسة وإلى آخره. وليس هذا المجال لمجال الكلام التفصيلي فيه، لكن عموما أرى أن المدرسة الإصلاحية عموما نجحت في إيجاد فكرة اليقظة في الأمة وأخفقت في حقيقة الإصلاح. واضح؟ نجحت في إيجاد الفكرة المجملة وأخفقت في حقيقة الإصلاح. وأنا المشكلة كل ما أقول كلمة يعني عارف تتذكر إنه أصلاً في خلاف وأخذ ورد، فأنا ما أبغى أكون مشغول أثناء الدرس أو أثناء اللقاء أو المجلس بتحرير المواقف، لكن خليني أعبر عن رأيي شخصي في هذه القضايا. أنا بوجهة نظري إن هي أخفقت في الإصلاح، جيد، خاصة جمال الدين الأفغاني ثم محمد عبده. وأما محمد رشيد رضا فبرأيي أن نجاحه في الإصلاح أكبر من نجاح سابقيه. ممتاز. ومحمد عبده عموما هو رسالته فيها قدر من التفصيل. طيب ليش أنا ذكرت هذه القضية؟ ليش ذكرت هذه القضية؟ ذكرت هذه القضية عشان لما نجي الآن لسياق نشأة الجماعات الإسلامية اللي ابتدأت بالإخوان في 1929، نبغى نجي نقول هل هذه الجماعة الإسلامية اللي نشأت هي أقرب إلى المكون العلمائي التقليدي أم أقرب إلى المدرسة الإصلاحية؟ بلا شك هي أقرب إلى المدرسة الإصلاحية، هي أقرب إلى المدرسة الإصلاحية. من حيث الفكرة أم من حيث التطبيق؟ من حيث الفكرة. واضح؟ هذا ارتباط بالواقع، اليقظة، علاج مشكلات الأمة، عارف؟ فهمت الفكرة؟ وبنفس الوقت حسن البنا هو تلميذ لي محمد رشيد رضا، يعني استفاد من محمد رشيد رضا، جيد؟ في نفس الوقت فإحنا نقول أنه ترى سياق نشأة أول جماعة إسلامية، إحنا ما نقول هو نتيجة المدرسة الإصلاحية، ما نقول هو نتيجة، لكن في تأثر، في تأثر، يعني هو أقرب إلى، أقرب إلى، لكن هو ليس نتيجة المدرسة الإصلاحية، ليس نتيجة المدرسة الإصلاحية. طيب نشأ السياق أو جماعة الإخوان في 1929 كسياق دعوي في رصد لمشكلات الواقع، وهذا ذكره حسن البنا بنفسه لما تكلم عن فكرة أنه في البداية كنا نجلس ونتفكر في مشكلات الأمة، وكان يصل هذا التحليل إلى البكاء ورؤية الآلام والمشكلات وما إلى ذلك، وبدأ بالدعوة. الدعوة هذه سرعان ما انتشرت، طبعا احنا نتكلم عن عمر قصير عاشه الشيخ حسن البنا رحمه الله في الدعوة، نتكلم عن عمر قصير، نتكلم عن 20 سنة، يعني هو بداية الدعوة 1929 قتل 1949، فإحنا نتكلم عن عمر قصير جدا، وحتى عمره هو أصلا قصير، يعني هو لما قتل كان عمره 43، فإحنا نتكلم عن عمر قصير جدا جدا جدا في سياق الدعوات، في سياق العمل الإصلاحي، في سياق كذا إلى آخره. اللي صار أنه نشأت هذه الجماعة عبر نافذة الدعوة لا عبر نافذة السياسة. طب إيش الفائدة نقول هذا؟ الفائدة نقول هذا لأنه في ذاك الوقت اللي نشأت فيه الجماعة هو كان وقت أحزاب سياسية، يعني وقتها مصر ملتهبة بالصراعات السياسية وملتهبة بالأحزاب والعلاقة والدخول في الحكومة وما أدري إيش، مو بسياقات إسلامية، من سياقات وطنية. طبعا اللي زاد الإشكال إنه الاستعمار موجود في مصر، والإسماعيلية اللي راح درس فيها حسن البنا رحمه الله كان فيها المكان الأساسي للقاعدة العسكرية البريطانية اللي هو أصلا يروح المدرسة ويشوفهم ماشيين في الشارع، جيد؟ فأنت تتكلم عن وضع مزري يعيشه هذا الاستعمار. هنا تجي فائدة الدرسين الماضيين، احنا قلنا ترى كان في صحافة علمانية وكان في نشر الثقافة الغربية وكان في الناس اللي راحوا درسوا في الغرب وكان في وكان في وكان في، هذا كله انعكس على الواقع. وقلنا في حكام كانوا تابعين، صح؟ كان في رضوخ من بعد الخديوية للاستعمار البريطاني وللقوى الغربية وارتهان لها وما إلى ذلك، فهذا كله أدى إلى فساد في الشارع، يعني سواء من ناحية الانحلال الأخلاقي، اللباس، الالتزام عموما، العزوف عن المساجد إلى آخره، التكشف، الكذا إلى آخره. فكان في حالة من خلينا نقول الإعراض في الشارع، وفي حالة من هذا الآن على مستوى العامة، على مستوى المثقفين والمفكرين إيش فيه؟ في حالة رهيبة من الانحراف الفكري اللي تكلمنا عنها في اللقاءين الماضيين. حلو؟ طيب لما جاء حسن البنا نظر إلى المستوى الشارع ولا المستوى اللي فوق؟ مستوى الشارع، يعني لم يدخل في مستوى الإصلاح الفكري الذي كان فيه صراعات وفيه إشكالات كبيرة جدا. فهو بدأ من الشارع. لما بدأ من الشارع بدأ مباشرة بالدعوة في المقاهي، وهذه تعتبر نقلة جديدة. يعني من الذي يفكر من الدعاة أن يبدأ بدل ما يبدأ في المساجد اللي هم الناس أصلا جايين رواد المسجد، يروح إلى المقاهي؟ لما نقول المقاهي طبعا مو كل واحد على جواله زي عارف، المقاهي كانت عبارة عن منتدى الناس واجتماعهم. المقاهي القديمة يعني اجتمع 5 7 10 15 اجتمعوا ويصير في النقاش في الواقع والشيشة والمدري ايش والكلام في الهموم الشخصية وإلى آخره. فحسن البنا جعل دعوته تبدأ من الواقع، من الشارع، وهذا أكسب هذه الدعوة انتشارا سريعا. طبعا هذا الانتشار السريع من عوامله الأخرى والأساسية اللي هي قضية الشخصية الاستثنائية لحسن البنا في القدرة على التأثير. وأنا أقول أيضا أنه هذا بس من ناحية قياس الأسباب الظاهرة، أما الأسباب الباطنة فهي مهمة في القراءة، في قراءة الواقع لا شك، لكن يكفينا الآن الأسباب الظاهرة من ناحية التحليل بس، وإلا يعني النظر في قضية أنه ترى أن الله سبحانه وتعالى قد يبارك في دعوة ما في زمن ما، ها، رحمة بالناس، هداية إلى الحق كذا، هذه أمور مهمة أنها تفهم. طيب فإحنا نقول حصل اشتعال على طول، اشتعال شعبي في الاستجابة لهذه الدعوة. وطبعا إحنا لما نتكلم عن تجربة إصلاحية نقول ترى طبيعة الناس اختلفت، طبيعة الناس اختلفت. سابقا في تلك المرحلة كانت الأصوات الداعية إلى الخير والالتزام في الوسط العام قليلة جدا جدا. اليوم إذا كنا نتكلم عن مقاهي زماننا هذا اللي هي شبكات التواصل وفضاءات، فالوضع اختلف، يعني صار مقدار المقاطع الدينية والوعظية كثير جدا جدا، لكن الطبيعة صارت مختلفة. بمعنى مو من السهل أنه أنت الآن تؤثر على شريحة واسعة من العوام بمجرد أنه أنت تجيب مقطع. أنا دائما يا جماعة أقول وأرجو أنه يعني فعلا هي تكون في هم كل داعية، أنه يا جماعة اليوم في مشكلة في طبيعة العقل المتلقي، في طبيعة النفسية، نفسية المتلقي. أنت تروح تقلب مقاطع، أي مقاطع سواء في يوتيوب ولا في إنستغرام ولا في تويتر ولا شيء، يكشف لك هذا التنوع في المقاطع القصيرة عن إمكانية التضاد في نفسيات المتلقي. الآن مع أحداث غزة مقطع في أشلاء لطفلة وأب يمسك بيديها يبكي ويصرخ ويقول يا الله، والدماء تنزف والناس تبكي، المقطع التالي مباشرة مقلب سوي واحد وأصوات مدري كيف هذا، وعشان ويضحك والناس تطلع المقطع اللي بعده جزء من محاضرة واحد مشايخ مقتطع وجالس يتكلم عن الحسن والحسين، تمام؟ تروح المقطع بعده هدف لرونالدو ولا ميسي، والله جد تروح إيش هذا؟ ما الذي يجري في نفسيات الناس بهذا التلقي؟ وبالتالي ما عاد في قيمة لمجرد كلمة عادية وعابرة يعني عارف تلقى في هذا الفضاء. يعني أنا وجهة نظري أنه اليوم من يريد أن يؤثر لابد أن يعالج معالجة عارف كأن اليد تمتد إلى داخل النفس وتسوي تغير الإعدادات من الداخل. أما مجرد إلقاء يعني كلمات وعظية حتى لو كانت بأسلوب حسن وكذا، أنا أعتقد أن الوضع أصعب. حتى لو كنت أقول أمس لبعض الشباب قولي يا جماعة ترى ويتذكروا الشباب اللي كانوا قبل خلنا نقول حتى خلنا نقول 20 سنة 25 سنة، إنه يا جماعة ترى زمان كان عادي ودائما نسمع إنه في واحد سمع موعظة في كاسيت ولا شيء وتغيرت حياته، إنه في واحد مثلا ترك المخدرات وحياة الفجور ومدري إيش لأنه سمع موعظة. صح؟ أنا أشعر إنه هذه خلصت، فهم يعني ما عاد نسمع فيها. فإنه واحد سمع محاضرة وتغيرت حياته يعني ماشي موجود شوية يعني، لكن اللي جالس يصير اليوم إنه واحد مثلا يدخل في سياق تعليمي دعوي معين يأخذ له 2 3 5 تتغير عنده بعض الإعدادات والنفسيات فيبدأ يقول تغيرت حياتي. صح ولا لا؟ بس ما عادت الفكرة إنه كلمة واحدة عابرة. المهم نرجع للسياق، فأقول لك إنه هو بدأ من الشارع. هذا البداية صادفت إنه صحراء فارغة ما في دعاة على أرض الواقع يتحركون. طبعا احنا ذكرنا الصيغة التقليدية اللي هي علماء الأزهر، طبعا في صيغة تقليدية أخرى اللي هي الطرق الصوفية، جيد؟ لكن انه ومدرسة الإصلاحية وين شغلها؟ المدرسة الإصلاحية نخبوي، مدرسة إصلاحية شغلها نخبوي ما له دخل بالشارع، فاهم؟ مجلات مجلات حتى تخصصية يعني وكلام يعني فما له دخل. فحسن البنا جاء اشتغل في الشارع، وهذا كان هذا يعني شيء جديد جدا جدا وغير موجود. فلذلك مع الشخصية الاستثنائية في القدرة على الحديث والبيان والإقناع وما إلى ذلك، هذه القدرة حقيقة كان لها تأثير كبير وبالغ من ناحية الأسباب في إيجاد حالة الأثر. زاد في حالة الأثر هذه هو البساطة في الطرح، يعني لغة عالية، لغة أقصد بيانية تلامس القلب، ومحتوى ليس معقدا وإنما سهل. ومما زاده تأثيرا هو ربطه بالواقع، واقع الإنسان في حياته اليومية وكونه متعلقا بالتدين والاستقامة والأخلاق وما إلى ذلك، وحتى مشكلات الأمة الإسلامية الموجودة اللي هي ما هي بعيدة. تعرف اليوم البعض إذا تبي تيجي تتكلم عن مشكلات الأمة الإسلامية تأشر على شيء بعيد جدا، جيد؟ هو موجود، بس إنه الناس من الغفلة أحيانا وعدم الإبصار، يعني إذا ما رأى بعينه. حتى تخيل غزة الآن مع كل شيء تحس إنه بعيد، يعني غزة مقاطعها وكل شيء بس بعيد هناك يعني، تمام؟ هذه مشكلة طبعا. لكن في ذاك الوقت لا، الاستعمار موجود في نفس البلد في الشارع هنا، فهذا كان له أثر. هذه كلها عوامل مع سقوط الخلافة أو الدولة العثمانية في تلك المرحلة، هذه كلها عوامل اجتمعت مع ما يحسب من صدق المتحدث وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يلمس في ما قدم. فكان في تأثير كبير على مستوى الشارع، تأثير كبير جدا جدا جدا على مستوى الشارع. وهذا التأثير أدى إلى انتشار هائل، بحيث أنه خلال 20 سنة وصل المنتمين إلى هذه الدعوة بأرقام الملايين، يعني الأعداد صارت ملايين، وصار أنه ممكن مثلا احتشاد معين يحضر مئات الآلاف. فصار القضية اختلفت، حتى الميزان اختلف من ناحية الحسابات السياسية، من ناحية اختلفت القضية. فخلال 20 سنة تم الانتشار بدرجة لا أظن أنه كان يتخيلها ولا يعني يظن بها أعلى المتفائلين للدعوة الإسلامية. ربما هو نفسه صاحب الدعوة كان يتفائل هذا التفاؤل ربما، لكن عموما هذا كان من النجاح الكبير جدا. طبعا بعد أن صار هناك استجابة دعوية، بعد أن صار هو يخصص من مستوى التوجيه، يعني صار عنده الآن أتباع كثر، جيد؟ هؤلاء الأتباع صار يخاطبهم خطابا أخص من الخطاب الدعوي العام. هذا الخطاب الأخص هو متعلق ب يعني خلينا نقول متعلق بكيفية أو أنظمة الترابط بين هؤلاء الإخوان الذين انتموا إلى هذه الدعوة، بين قواعد الإصلاح التي ستحدث في المستقبل، أنه الإنسان يبدأ بصلاح نفسه ثم أسرته ثم مجتمعه ثم الحكم بالإسلام ثم الدول ثم دعوة غير المسلمين. ثم كان في تصورات كثيرة جدا يطرحها في تلك المرحلة على أتباعه، وهذه التصورات قد يكون جزء منها في قدر من المثالية، بمعنى أنه حتى في الواقع يعني وفي التاريخ لم تتحقق هذه التصورات، لكن في الأخير هي جزء من حالة لا هي جزء من حالة الحشد التي حصلت، وجزء من حالة التمسك التي حصلت، أنه يعني بعد البيان العام خلينا نقول صار فيه نظام في قضية الترابط، قضية الدعوة، قضية النشر، قضية التأثير، قضية هذه، وهذه واضحة في الرسائل التي كتبها، يعني فيها تفاصيل كثيرة جدا جدا مقسمة ومرتبة، أركان كذا وسمات كذا ووسائل كذا وخطوات كذا وإلى آخره. هذا الترتيب والتقسيم أدى إلى حالة من التمسك بهذه الدعوة، جيد؟ وإن كان قد يكون أيضا لهذا الأمر سلبياته في المستقبل. الملاحظ في تلك المرحلة أنه هل نستطيع أن نصف تلك الدعوة مرة أخرى، بس هذه الآن من زاوية ثانية، هل نصفها بأنها نخبوية أم عامة؟ عامة. طيب هل بدأ تكون النخب الشرعية والعلمية والفكرية داخل هذا السياق الدعوي في بدايات السنوات؟ الجواب برأيي لا. لما أقول لا مو معناه النفي المطلق التام، جيد، ولكن أقصد لم يكن الاهتمام ولا التوجيه لفكرة بناء النخب. يمكن كان فيه بناء نخب على مستوى ترتيب الجماعة ما إلى ذلك، لكن ليس على مستوى إيش، ليس على المستوى العلمي العميق القوي الشرعي إلى آخره. فكرة النخب هذه حصلت بعد ذلك بتاريخ، وصار في انضمام للنخب، ها، اللي هي أصلا كثير منهم هم تكوينهم تم عبر الجامعات الشرعية عبر طلب العلم بين قوسين التقليدي. وهذه فيها فائدة إصلاحية، وهي أنه ترى كثير من الدعوات والتجارب الإصلاحية إنما يحصل أو تحصل القناعة بها وانضمام النخب إليها بعد أن تثبت نفسها على أرض الواقع عمليا. بمعنى لو كان حسن البنا أراد من البداية أنه يخاطب نخب الأمة للقيام بدعوة في الشارع ربما لم ينشأ شيء، لكن كونه بدأ عمليا بهذه الدعوة وصار لها تأثير على أرض الواقع، بعد ذلك صار هناك قناعة لهذا الأثر. طبعا شوفوا يا جماعة، كل شيء كان في تلك المرحلة سهل، ها، فهو اليوم الأصل فيه أنه صعب بمراحل متعددة، حتى من الناحية النفسية، لأنه التجربة في تلك المرحلة، التجربة الإسلامية في تلك المرحلة هي تجربة بكر، هي تجربة للتو ولدت، تجربة ما فيها ردات فعل عن تجارب سابقة. أما اليوم أنت من يوم ما تقول العمل الإسلامي كم جماعة وحزب وفكرة وسياق وتيار يطلع في بالك، ها، ما لا حصر له، صح؟ اتجاهات الجهادية، اتجاهات العلمية، اتجاهات الدعوية، اتجاهات العقدي، الإصلاح العقدي، واتجاهات كذا، وجماعات كذا، وحزب كذا، وحركة كذا وكذا، فاهم؟ طيب ولما تيجي تقول ماذا قدموا، ماذا، أنت عندك ملاحظات، عندك إخفاقات، عندك رصيد من، فهمت؟ طيب ماذا ستقدم أنت الآن؟ في ردة فعل كبير عند الشباب إنه إيش اللي حتسوي، إيش اللي حتسوي، خلاص يعني جربنا وشفنا، فهمتوا الفكرة؟ هذه النفسية عند كثير من الشباب الموجود اليوم، عند كثير من الشباب هذه النفسية لم تكن موجودة سابقا حتى عند النخب. ليش؟ شيء جديد، ما في يعني تجربة إصلاحية جديدة لم تكن موجودة سابقا، ما في شيء زي كذا أصلا لأول مرة يحصل، ثم حصل وتبعه مئات الآلاف أو الملايين من الناس. إذن والله هذا يستوجب إيش؟ يستوجب حالة من الاهتمام، حالة من الدعم، حالة من المؤازرة، حالة من ومن ومن إلى آخره، فصار بعد ذلك انضمام لهذه الكوادر. طيب احنا زي ما قلت لسنا بصدد التقييم الشمولي وما الى ذلك، لكن هذه من اهم العوامل التي ادت للانتشار. قلنا ظروف الزمان، طبيعه الشخصيه، طبيعه الخطاب، البساطه، السهوله، الوضوح، ترتيب الامور والخطوات وما الى ذلك. قلنا بغض النظر هي واقعيه غير واقعيه، بس في الاخير كانت جزءا مما اسهم في حاله الاجتماع تلك والحاله الكبيره جدا التي حصلت في تلك المرحله. طيب احنا في عام كم الان نتكلم؟ من 1929 الى 1949. وجه مصر وعلى اثره وجه العالم العربي تغير في بدايه الخمسينات، تغير في بدايه الخمسينات. طبعا احنا ترى حنرجع ل 1900، حتى حنرجع 1906 و7 و10 و13 ها حنرجع، يعني يمكن زي ما قلت لكم يمكن نرجع الى عبد الحميد بن باديس في الجزائر وبعض المصلحين وكذا. هو طبعا عبد الحميد بن باديس كان قبل حسن البنا وتوفي 1940، ولادته اظن 1881 او نحو هذه المرحله، فاحنا نتكلم عن مرحله قبل يعني. فاحنا حنرجع يعني بس الان نكمل شويه. فاحنا نقول في الخمسينات صار في تغير في وجه مصر، وجه العالم العربي. التغير هذا اللي هو ما يعرف بثوره الضباط الاحرار اللي صارت في مصر، وكانت يعني خلينا نقول بقياده مجموعه من الضباط في الجيش ليسوا من ذوي الرتب العاليه جدا، وعلى راسهم جمال عبد الناصر اللي هو اصلا كان منتسب للاخوان قبلها بفتره. طبعا الاخوان اسهموا في هذه الثوره وكان لهم بصمه فيها وكذا والى اخره. الدرس ليس العرض التاريخ السياسي ولا الاحداث ولا شيء، لكن بس حتى نتصور التجارب الاصلاحيه. اللي صار بعد هذا بعد هذه الثوره انه انتهى حكم اسره محمد علي باشا. اسره محمد علي باشا حكمت من 1800 وكم 5 و6 تقريبا، لا 1805 و6 تقريبا الى 1952. جيد، فعمر طويل. وكان لهم لا شك طبعا هم اللي بنوا مصر الحديثه بين قوسين، لكن كان لهم دور سلبي كبير جدا جدا فيما يتعلق بالهويه الاسلاميه، بالحفاظ على الامه الاسلاميه، بحمايتها من الاعداء في الناحية الفكرية، في غزو الثقافي، في تمكين الاستعمار، في إلى آخره. بالمناسبة في مرحلة محمد عبده وربما قبلها كذلك بقليل وربما بعدها، مشهور كذا في الأوساط التاريخية أنه الحاكم الفعلي لمصر لم يكن هو الملك، وإنما اللورد كرومر البريطاني هو الحاكم الفعلي لمصر. وبالمناسبة يعني مما يؤخذ على محمد عبده أنه هو كان هو لوجهة نظر، بس في الأخير فيها إشكال. يعني هو كان يتبنى فكرة أنه أتفاهم مع كرومر هذا عشان تحقيق بعض المصالح الإسلامية أو الدعوية والشرعية، فكان له علاقة كبيرة جدا فيه. والمشكل في القضية أنه كرومر كان يمدح محمد عبده مدحا شديدا جدا، ويعني يقف معه بعض المواقف، وقد يكون هذا بسبب يعني طبيعة الفكرية التي كان يتبناها محمد عبده، قد يكون ذلك. عموما ليس هذا موضوعنا. تغير الوجه العالم العربي بداية بتغير الحكم في مصر. طبعا أول ما صار هذا الانقلاب ولا الثورة ولا إيش الضباط الأحرار، هذه الجماعة اللي كان لها الآن 20 أو بضع 20 سنة لم تتضرر مباشرة من هذا التغير، لكن بعده بقليل بدأت تتوتر الأحداث بينهم بين جمال عبد الناصر. الآن بغض النظر طبيعة القرارات اللي اتخذت في تلك المرحلة، طبيعة التفاهم مع جمال عبد الناصر، في ملاحظات على الموضوع، في إشكال، في كان في ضعف في خلينا نقول في الكوادر السياسية اللي كانت تتفاهم مع جمال، هذه كلها قضايا أخرى. اللي صار في الأخير إنه هو تبنى وبشكل واضح القضاء على جماعة الإخوان المسلمين. وأصدر قرار رسمي في حل هذه الجماعة. وبعد ذلك تم الزج بهم في السجون، خاصة بعد حادثة محاولة الاغتيال لجمال عبد الناصر، واللي قصتها قصة أصلا مو هذا يعني الكلام فيها، وفي خلاف إلى الآن إنه إيش وضعها، إيش خلفيتها، هل فعلا أخوان وراها ولا كذا وإلى آخره، كلام كثير جدا في الموضوع. الشاهد إنه هو استثمر هذه حالة الاغتيال وقمع الإخوان قمعا شديدا، يعتبر هو قص الشريط في العصر الحديث لفكرة التعذيب الشمولي اللا إنساني في السجون الحديثة. يعني لقص شريط هذه البدعة في في في التعذيب الرهيب خاصة على السياقات الإسلامية هو جمال عبد الناصر في سجون مصر. هذا أول من يعني خلنا نقول أحدث حالة تعذيب، حالة تعذيبية استحكامية شمولية. استمر هذا الصراع أو هذا التعذيب أو هذا التسلط إلى أن نتج عنه 1966 إيش مقتل سيد قطب رحمه الله، اللي هو انضم للإخوان أصلا مؤخرا، وكان الموقف هو موقف اعتزاز بالنفس، وكان عنده اعتزاز كبير في النفس. إن هو جاء جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر استدعاه فقال له أنت ليش كاتب هذا المقال في صحيفة الإخوان المسلمون أو أنت في التحرير أو كذا، فهو ما كان معاهم أصلا من تبعان، قال له أنا من هذه اللحظة معاهم، عارف اللي هو كذا بس، يعني إنه أنت جايبني عشان تقعد تحاسبني، يلا أنا معاهم، إيش فرق، فاهم بهذا المنطق. وبعد قليل تعرض بعض خلينا نقول الإشكال أو بعض السمات اللي تفترق ما بين مرحلة سيد قطب ومرحلة حسن البنا. مرة أخرى إحنا نستعرض هذه الأشياء للاستفادة التاريخية، للاستفادة الإصلاحية، لأن هذه أشياء مهمة لها تأثير بعد ذلك على السياقات الإسلامية التي جاءت في أوقات متأخرة. في تلك المرحلة، وإن كان ما ودي أدخل فيها الآن، يعني أنا كنت مدخرها للقاء القادم أو اللي بعده، ولن أدخل فيها دخول تفصيلي على أساس أنه مفترض أن نتكلم عنها بشكل تفصيلي لاحقا، اللي هو في هذه المرحلة نفسها التي واكبت قمع الإسلاميين في الخمسينات والستينات، انفتحت أشد أنواع الإفساد، وليس فقط الفساد، المنظم في العالم العربي وخاصة في مصر، خاصة مع تبني قضية الاشتراكية والشيوعية وما إلى ذلك، وانتشار موجة إلحاد رهيبة وفظيعة سواء في الجامعات أو بين الشباب عموما، وصار في بعض الرموز. وفي نفس الوقت في هذه المرحلة يا جماعة بدأت تظهر عندنا طبقة تلاميذ المستشرقين. شفت المستشرقين اللي تكلمنا عنهم اللي كانوا يشتغلوا يسووا الدراسات والأبحاث، صار في طبقة من الطلاب راحوا الجامعات الأوروبية الألمانية والفرنسية وغيرها يتعلموا ويدرسوا. اللي يشرف على رسائل هؤلاء الطلاب المصريين والسوريين وغيرهم، اللي يشرف على الرسائل هم دكاترة من المستشرقين، عدد منهم من المستشرقين، فيحصل تبني لبعض أفكار المستشرقين والإيمان بها، يرجعوا يبدأوا يثيروا المشكلات والشبهات والإشكالات. ومن هنا بدأ يتكون عندنا تيار حداثي، بدأ يتكون عندنا تيار حداثي بين المثقفين والمفكرين العرب لم يتكون قبل ذلك مثله على مر تاريخ الأمة الإسلامية. لأول مرة تكون هناك طبقة متنفذة متمكنة باحثة مؤلفة لديها قدرة كبيرة على البحث والكتابة ومنابر، ولها منابر تأثير واسعة، وأصلت في الأمة الإسلامية فكرة العلمنة والليبرالة ونقد التراث الإسلامي والتشكيك في السنة النبوية وما إلى ذلك. هذه يا جماعة لا تحسبوها مرحلة من التاريخ مضت وانقضت، هذه مرحلة لا تزال إلى الآن. مثلا الآن في بعض البلدان العربية فيها تيارات علمانية شرسة. خليك الآن تيارات والله أو مثلا أحزاب وطنية ولا سياسية ولا تسلط، هذا شيء ثاني. لا في بعض البلدان العربية فيها تيارات علمانية شرسة، شرسة يعني لا يقبل بشيء اسمه إسلام، لكن ممكن يداريك هو بس بكلمة الإسلام فقط، لكنه مستحيل، يعني هو حزب لا يصنف مشروعه إلا في ضرب الإسلام، إحنا ما نتكلم الآن إنه ضرب جماعات جهادية ولا جماعات، لا لا لا، الإسلام نفسه، الإسلام نفسه كشريعة، كأحكام، كأبدا. والرفض التام لفكرة أن يكون هناك إسلام يكون له تمكن، مو تمكن سياسي، حتى تمكن بالضبط في الجامعات، ولا تمكن ثقافي، ولا تمكن في مناهج التعليم، ولا هذا يا جماعة التيار، خلنا نقول ربما نقول في الستينات بدأ يشتد، السبعينات بشكل واضح صار في أسماء كبيرة لها تأثير، سواء في مصر، في تونس، في المغرب، ها هذه أسماء، حتى في سوريا في أسماء معينة كان لها تأثير كبير جدا جدا جدا من الناحية الفكرية، وكانوا يتبنوا هذه الأطروحات العلمانية، ولهم تأثير إلى اليوم، إلى اليوم في الجامعات لهم تأثير حتى على السياسة في بعض البلدان، ولهم تأثير عميق جدا جدا. وبالمناسبة أنتوا بتعرفوا لما صارت في السنوات الماضية انتخابات في بعض البلدان العربية، ها اللي هو أنت يعني طبعا شوف يخرج لك تيارات للترشح، تيار إسلامي وتيار علماني، هذا التيار العلماني هو يقول لك أنا مسلم، فاهم؟ وفي فكرة أنه هو ما هو جايك من مبدأ أنه أنا يهودي ولا نصراني، هو جايك من مبدأ أن أنا مسلم، فاهم؟ عبد الله محمد، عبد اللطيف، عبد الرحمن، اسماء، ها؟ بس هو عنده مشكلة ليست مع فكرة جماعة دون أخرى، وعنده مشكلة مع فكرة أن يكون الإسلام له دخل بالسياسة، أو يكون الإسلام له دخل بالقرارات التي تؤثر على حياة الناس، أو تدخل في تعليمهم، أو تدخل في البنية الثقافية وما إلى ذلك. هذا من فين جاء؟ أنت تعرف مثلا لما تيجي انتخابات زي كذا ترى عادي حزب علماني يفوز، يعني يأخذ أكثر من 50%. طب أصلا لما تيجي تنظر للقاعدة الشعبية، من فين جاءت هذه القاعدة الشعبية اللي تشكل ملايين الناس في العالم العربي والإسلامي اللي هم يدعموا صراحة أحزاب علمانية؟ الآن بغض النظر عن أساس فكرة الانتخابات وما يتعلق بها، ما شيء ثاني، بس أنا أقول لك الآن كواقع فكرة إنه من فين جاءت هذه الأعداد كلها؟ من فين جاءت؟ من فين جاءت هذه الأحزاب؟ من فين جاءت هذه الأفكار؟ أنت ما تقدر تفهمها إلا إذا فهمت التاريخ، فهمت الفكرة؟ عشان كذا يا جماعة اللي يزهد في قضية التاريخ، أو تخيل واحد يجي مصلح شايف ثلاثة بدع في الحارة اللي جنبه، والله جد، أو بدعتين طلعها واحد في اليوتيوب ويظن أنه هذه مشكلات العالم الإسلامي وخلصت، وأنه إذا أصلحناها أصلح حال الأمة الإسلامية وخلاص الأمور عالي العام، تمام؟ وأنت ترجع تشوف الوضع، أقول لك يجيك 50% ولا 40% يقول لك نحن نريد بصراحة حزب علماني لا يحكم بالشريعة كذا. أصلا الحزب الإسلامي يجيك أو أصلا مخفف، يعني هو ما يجيك أنه يعني لا، هو يقول لك بس إحنا نحاول مدري إيش وكذا. ذلك ذكرنا إشكالية أصلا فكرة تخيل فكرة إقامة الإسلام عن طريق الأنظمة السياسية الحديثة، فكرة فيها إشكال يعني. لكن بغض النظر هي الفكرة أنه أقول لك ومع ذلك ها هو ينظر إلى هذه القضية أنه لا، أنه هذا تشدد وأنه هذا مديش. طب فين نشأت أنت؟ في عالم عربي وإسلامي ولا في شو اسمه الفاتيكان؟ وين أنت جد؟ والله وين أنت؟ وين عايش؟ فاهم الفكرة؟ طيب وفي ناس ما لهم هم شيء، أبو حنيفة ضال ولا مدري مين عنده مشكلة ولا مدري مين عنده كذا، ولا والله من جد، ولا فلان أخطأ في محاضرته، ولا فلان عنده خطأين في هذا، ولا قرر انه يقرر كتاب مدري ايش فيه اشكال، ولا مدري ايش، ولا فهمت الفكرة؟ او الظن بانه كذا. احنا ما نستشكل اصلاح اصغر انه يكون في ضمن المظلات الكبرى، لكن احنا نستشكل انك انت السذاجة في تصوير مشكلات الامة الاسلامية وواقع الامة الاسلامية. شاهد هذا كله كيف جاء؟ انت لازم تفهم ايش صار في الخمسينات والستينات، وما تقدر تفهم اللي صار في الخمسينات والستينات إلا لما تفهم اللي صار في نهاية القرن التاسع عشر، صح؟ وبدايات القرن العشرين، صح ولا لا؟ وما حتقدر تفهم هذه لما تفهم من بداية مرحلة نابليون وما بعدها، فهي مترابطة. عشان كذا لما تعرف إنه هذه الجلسة أصلاً هي السؤال عن الجماعات الإسلامية وما إلى ذلك، وإحنا قلنا ما نقدر نفهم هذا الشيء إلا لما تفهم الفكر الإسلامي، تاريخ الفكر الحديث، طبيعة الاستعمار، طبيعة الاستشراق، طبيعة الجماعة، ليش نشأت فكرة الجماعات أصلا، بغض النظر عن الصواب والخطأ اللي فيها، لازم تستوعب هذه القضايا كلها عشان تقدر تمشي بخطوات صحيحة في النظر إلى الواقع، في النظر إلى الإصلاح، ولا ما يصير يعني الوضع يختزل هذه الاختزالات ويبسط هذه البساطة الشديدة جدا. وين وصلنا؟ خمسينات والستينات. خمسينات والستينات انتشرت فيها الشيوعية، الإلحاد، قمع الإسلاميين بشكل فظيع جدا وكبير، وزادت هذه القضية، تمددت من مصر إلى سوريا في نهاية الخمسينات مع إيش؟ مع الوحدة العربية اللي صارت بين مصر وسوريا، وكان من اشتراطات جمال عبد الناصر فيها أنه يجب القضاء على الإسلاميين أو على الإخوان تحديدا الموجودين في سوريا. إيش صار؟ الناس اللي خرجت من السجون في مصر في تلك المرحلة في الخمسينات والستينات واللي كانوا في سوريا وبدأ الاضطهاد يجي عليهم، أي صار كان في نفس الوقت السعودية كانت ترحب بالإسلاميين وبالإخوان تحديدا اللي هاربين من هذه من هذا التعذيب. هاي طبعا حقائق تاريخية، هذه مو أراء شخصية، هذه حقائق تاريخية. كان في ترحيب كبير وفتحت لهم الأبواب إلى أبعد مدى في الداخل. كان في اشتراطات معينة، طبعا كان في اشتراطات معينة، ما يصير فكرة الجماعة والبيعة والمدري إيش والكذا وهذا، ولكن في الأخير معروف الخلفية، معروف أنهم إخوان، بل تم طباعة بعض كتب سيد قطب في وزارة المعارف السعودية. هذا كله تاريخ الآن. وصار فيه صار فيه بعض هؤلاء الإخوان رؤساء أقسام في الجامعات الكبيرة، حتى رئيس الدراسات العليا مثلا في جامعة الإمام محمد بن سعود، كان من أهم الجامعات اللي كانوا فيها هؤلاء الفارين من التعذيب في زمن جمال عبد الناصر والتعذيب اللي كان في سوريا. طبعا في سوريا بعدين صار في خفة شوية بعد فك الوحدة، لأنه الوحدة هذه كم استمرت؟ 3 سنوات أظن، صح؟ ثلاث سنوات. بعدها صار في تخفيف الضغط، بس هذا تخفيف الضغط ما قدروا يتنفسوا فيه لما جاهم الانقلاب حق البعثيين. كم كان؟ 63 63 إيه. فكان في تلك لما صار الانقلاب البعثيين، طبعا بطبيعة الحال صار في حرب على الإسلاميين كنتيجة أصلا طبيعية مباشرة، فاستمرت هذه الهجرة. أكثر جامعتين في السعودية كان فيها هذه النخبة، خلينا نقول الإسلامية الآتية أو الفارة من التعذيب في البلدان العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض وجامعة الملك عبد العزيز في جدة. كان فيها كتلة كبيرة. بالمناسبة أظن الشيخ عبد الله عزام درس جامعة الملك عبد العزيز. طبعا تتكلم عن الأسماء الكبيرة المعروفة يعني في العالم الإسلامي، تتكلم عن محمد الغزالي، تتكلم عن حبنكة، تتكلم عن إلى آخره، ما لا يحصى. طبعا بعدين صار في مكة في جامعة أم القرى صار فيه تأثير كبير جدا من محمد قطب اللي هو الشقيق سيد قطب، لما جاء وصار من المشرفين على الدراسات العليا في مكة. فصار هو طبعا إيش هو كان يدرس مادة الاتجاهات الفكرية، فكان فكرة الاتجاهات الفكرية والدراسات الفكرية والعلمانية وما العلمانية والرد على الحداثة والرد على اتجاهات الرافض للدين، هذا شيء جديد بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمدرسة الشرعية التقليدية أو السابقة في السعودية. هي مدرسة قوية من ناحية الشرعية في دراسات، يعني خلينا نقول حالة الإخوان التي كانت قبل ذلك لم تكن تعتني بالعلوم الشرعية كمثل عناية المدرسة التي كانت داخل السعودية. لكن في نفس الوقت ما كان في تنبه من هذه المدرسة لكثير من المشكلات الموجودة في العالم، ومنها المشكلات الفكرية. وإحنا قلنا في بداية ما نشأت الإخوان كانت النشأة نخبوية ولا عامة؟ عامة. بعد ذلك صار في انضمام للنخب في أوقات متأخرة. جيد؟ هذا الفرار من الضغط والتوزع في البلدان، طبعا هو مو فرار للسعودية فقط، وإنما بلدان في العالم الإسلامي، بلدان في العالم الإسلامي حتى العالم الغربي. هذا التوزع نشأت عنه مشاريع كثيرة جدا، مشاريع إسلامية ودعوية، كل واحد راح في مكان فتح له شيء، قال لي شيء تعليمي، قال لي شيء إغاثي دعوي، المهم نشأت مؤسسات. ومن هنا ترى تيجي فكرة أنه من فين هذه المؤسسات الإسلامية الكثيرة في العالم الإسلامي؟ وجزء منها نشأ من توزع أبناء جماعة الإخوان لما صار عليهم الضغط وتوزعوا في العالم الإسلامي، فنشأت كثير من هذه المشاريع الجزئية. هذا التوزع الكبير أدى إلى نتيجة في النظر، لما تنظر كذا إلى إلى إلى التاريخ من الوراء ومن الأمام، هذا التوزع كان من أهم أسباب المحافظة على تلك الجماعة إنها ما تنقرض بسبب الضغط والقمع اللي صار، لأنه ما عاد صار لها قطر واحد، ما عاد القضاء عليها في ذلك القطر وحده يؤدي إلى القضاء التام، فصار هذا التوزع والانتشار. والأهم من ذلك أنه صار فيه تلاقح بين سياقين كبيرين مهمين، وهو سياق المدرسة العلمية الشرعية في السعودية وبين السياق الحركي الآتي من أو الفار من القبضة الأمنية القامعة في مصر وفي سوريا وفي العراق أيضا، حتى في العراق جيد، لأنه في العراق كان في بعض الشخصيات الكبيرة جدا ذات الشهرة العالية الدعوية وصلت إلى مناصب تأثير في السعودية لم يصلها إلا النوادر من المشايخ والعلماء. نعم. فصار امتزاج بين الأرضية العلمية الشرعية القوية وبين الفكرة الحركية الإصلاحية، امتزجت مع بعض. لما امتزج احنا شوف المدرسة هذه اللي كانت موجودة في السعودية، نقدر نقول انه يعني في جزء منها لا يزال محافظا على خلنا نقول على أطره، على حدوده، فما دخلوا في هذه السياقات أو ما انبثق عنها سياق جديد، لكن في جزء من طلبة العلم والشباب لا تأثروا بهذه الفكرة الحركية جدا، وفي نفس الوقت هم يعتبرون أن المشايخ في المرجعية العلمية السعودية هم المشايخ الذين يؤخذ منهم التقريرات العقدية والتقريرات الشرعية المختلفة. طيب مين اللي يؤخذ منه فهم الواقع والناحية الفكرية؟ هو المشايخ اللي جايين أصلا من هذه الدول. فصار عندك طبقة شباب يأخذوا العلم الشرعي من المشايخ الكبار هؤلاء، ويأخذوا الجانب الفكري والاهتمام من هؤلاء، فنشأ شيء جديد، لأن المكون الشرعي خاصة في العقيدة تحديدا ما كان من أبجديات وأولويات أي جماعة الإخوان، بينما هو في السياق العلمي الذي كان في السعودية هو أبجد الأبجديات وأولى الأولويات، وهذا انعكس على طبيعة الشباب اللي أخذوا حتى التأثر الحركي من الناس اللي فرت من هذا القمع. فصار في شيء جديد يهتم بالعقيدة، يهتم بالعلوم الإسلامية والشرعية، ويهتم بالفكر، ويهتم بالعالم الإسلامي، الذي خلنا نقول أثر أيضا بشكل أكبر أنه ظهرت بعض الشخصيات العلمية الكبرى في السعودية في تلك المرحلة، والتي كانت تتبنى بطبيعتها قدرا من الانفتاح أو انفتاحا كبيرا على العالم الإسلامي والاهتمام بقضاياه، مع كون تكوينها هو ليس متأثرا بناس جايين من مصر أو سوريا أو شيء، وإنما داخل السياق العلمي الذي كان في السعودية اللي هو الشيخ مباز تحديدا رحمه الله. الشيخ مباز كان شخصية، طبعا هو ورث شيئا من هذا الاهتمام من شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله اللي هو كان مفتي السعودية قبل الشيخ مباز، وشخصية قوية جدا الشيخ محمد بن إبراهيم، جدا قوية، كان حتى في علاقته بالساسة وبالحكام يعني في طبيعة الإنكار وفي طبيعة الكلام كان الكل يهابه. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أخذ قضية الاهتمام بقضايا الأمة الإسلامية وكان معتني بها جدا، وكان هو من الناس اللي حاولوا في جمال عبد الناصر أو أرسلوا له أنه ما يعدم سيد قطب جيد، وكان في شوف هذا في مصر ومن جماعة الأخوان، وصار فيه اهتمام. طيب مين اللي يرى، طبعا الشيخ بن باز كان قدوة في العالم الإسلامي ليس فقط في السعودية، لكن من كان يرى قدوة أيضا بطبيعة الحال الشباب اللي هم تأثروا بهذا الفكر الحركي، فصار في امتزاج يعني صار الجو موائم من كل الجهات. اللي زاد هذه القضية أكثر أنه الملك فيصل كان وقتها الملك السعودية تبنى هو أيضا فكرة إيجاد شيء فكري وإسلامي موازي للذي كان يوجده جمال عبد الناصر. لما تتكلم أنت عن جمال عبد الناصر أنت تتكلم عن الشخصية السياسية الكاريزمية الكبرى في التاريخ الحديث في العالم العربي، انت لو تشوف غزة وفلسطين ومقدار تأثرها بجمال عبد الناصر ومقدار إيمانهم ب إيمانهم بفكره وبرمزيته وبعظمته وبأنه الأمل لهذه الأمة والمخلص لها وبأنه صاحب وصاحب وصاحب إلى آخره، حتى في مختلف المناطق ونشأ التيار الناصري والإيمان بجمال عبد الناصر وكذا. في نفس الوقت إيه؟ إيه؟ خلهم من فلسطين يقول لما مات عندهم فلسطين طلعوا النساء نزعت شعورهم مدري إيش كذا، إنه زعلانين على القضية. قد يكون يعني طبعا لأنه هو طبعا توفي 1970، لسه الصحوة الإسلامية ما نشأت، حتى فلسطين ما كان وضعها ترى في كثير من أوضاعها من الناحية الإسلامية كان فيه إشكال. الشيخ حمد ياسين ذكر هذه القضية متكلم في مقاومة المد الإسلامي، كان شيء صعب جدا جدا جدا يعني. الشاهد إنه في ذا نفس ذاك الوقت إيش صار في السعودية؟ تأسيس الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة لما أسست طبعا كان رئيسها أو نائب رئيسها الشيخ مباز أول ما أسست، هي كم أظن 1961 أسس. فإيش صار؟ صارت تلم وتجمع من أرجاء العالم الإسلامي طلاب علم يأتون للجامعة الإسلامية يدرسون. طبعا الجامعة الإسلامية في البداية، في بداية أمرها، وبالمناسبة إلى الآن ترى هي سمعتها الكبيرة والهذا على الرغم من أنها تغير فيها أشياء كثيرة وحصل فيها نقص كبير جدا وما ننفي الخير اللي فيها إلى الآن، لكن حصل يعني أقصد مقارنة بما كان فيها وما كانت خلنا نقول مؤدلجة الأدلجة الضيقة أو ما ينتشر فيها أدلجة ضيقة مثل ما هو اليوم، لكن إلى الآن كثير من أبناء العالم الإسلامي يتمنون الدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بناء على سمعتها التاريخية وإلا حصل فيها تغييرات كبيرة مثل ما ذكرت، خاصة من بعد التسعينات، من بعد بداية التسعينات حصل فيها، بدأت التغيرات تحصل فيها شيئا فشيئا إلى يعني وقت متأخر. الشاهد أنه نشأة الجامعة الإسلامية، وطبعا نفس الشيء اللي هي إيش رابط التعالم الإسلامي وقبل ذلك مجلس التعاون، وبعد ذلك عفوا مجلس اللي أنشأ الملك فيصل أيضا أو سيت والله. طيب المهم رابط العالم الإسلامي والجامعة الإسلامية والشيخ مباز والمشايخ اللي جاي من برا والدنيا مواتية وعارف يعني، صار في الستينات في السعودية حركة مهولة، حركة مهولة. فهمتوا إيش عناصرها؟ فهمتم عناصرها؟ وبالتالي ولا شك أن هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبركته الذي نشأ عنها في العشر اللي بعدها إيش الصحوة. يعني كانت كل بذور إمكان نشأت الصحوة نشأت في القدم جيد. وبالمناسبة كمان الناس اللي ما تعرف التاريخ جيدا تحسب أنه اجتماع العناصر يعني إنتاج الشيء الآن، لا ترى هو ترى استمر عشر سنوات أو أكثر، عشر سنوات أو أكثر كلها إيش نشاطات إسلامية ودروس وتأثر وجامعات وطلاب وبحوث علمية ومدري إيش وكذا وكذا وكذا إلى أن نشأت الصحوة الإسلامية في السبعينات واشتدت في الثمانينات. جيد، احنا طبعا ما حندخل في الصحوة لأنه كلام في الصحوة كمان ما حندخل الآن في الصحوة لأنه الكلام فيها كثير، وإلا خلينا نرجع شوية الستينات اللي هي قلنا مرحلة هبوط في الأساس صح؟ نقولنا العمل الإسلامي من نهاية العشرينات إلى بداية الخمسينات، بعدين دخل في هبوط إلى الستينات بداية السبعينات، بعدين صارت الصحوة. بس مرحلة الهبوط هذه هو اللي تم فيها غرس بذور إيش؟ الصعود الجديد. ولذلك أحيانا فعلا مراحل الهبوط هي مراحل الاستعداد للصعود، واضح الفكرة؟ وكل شيء له أسباب. شاهد أنه صارت في أحداث كبيرة أسهمت بطريقة أو بأخرى في تقوية البذور التي غرست في الستينات، البذور اللي ذكرناها قبل شيء، البذور التي أنشأت الصحوة. صار في عوامل أخرى أحداث، شوف أحيانا تعرف أنت عندك بذور وعندك مطر جيد، إذا جاء المطر لحاله ما راح تنتج هذه الأشجار المثمرة تمام، وإذا حطيت بذور بدون ماء ما راح تنتج. الماء هنا هو المثال القدري المحض والأحداث الكبرى التي تحصل، والبذور هي العمل والسعي الذي يسعى فيه المصلحون. وهذه ترى على مر التاريخ، المصلحون ليسوا مطالبين بإنزال المطر من السماء، المصلحون مطالبون بغرس البذور وتهيئة الأرض بس. وصلي اللهم على نبينا محمد. المطر ينزله الله سبحانه وتعالى، هذا على مر التاريخ، عشان يقول الظروف ما أدري إيش الأخير. المطر الذي نزل في الستينات هو بعض الأحداث الكبيرة التي دمرت كثيرا من الأصنام الداخلية في نفوس الناس. يا جماعة زي ما قلت لكم، لعله في لقاء قادم كذا أفصل في مرحلة الخمسينات والستينات هذه. شوف، الأمة العربية كانت تسير خلف جمال عبد الناصر، وكانت ترى أنه المخلص. وقتها الاحتلال الإسرائيلي، يعني الاحتلال الإسرائيلي إيش حيسوي عندنا جمال عبد الناصر؟ أصبروا شوية بس وشوفوا إيش حيسوي لكم جمال عبد الناصر. ونشأة القومية العربية وصوت العروبة ونحن العرب وصوت العرب والعرب حيسووا والعرب مدري حيسووا وحينسفوا لك اليهود وحيدمروا الدنيا. وأقول لك الناس عاشت أحلام ما شفت، إحنا كلنا ما عشناها حقيقة حقيقة، أحلام بس فعلا فعلا صعب إني أنا، صعب إني أنا أشرحها يعني، صعب إذا ما عشت، إذا حتى أنا ما عشت، بس إذا ما تصورت الناس كيف عاشوها. عارف لما تشوف مقابلات مع الناس اللي عاشوا في تلك المرحلة كيف عاشوا آمال لا تتصور. هذه الآمال كانت على حساب إيش؟ ها؟ على حساب الإسلام والأعمال الإسلامية. ما الحاجة إلى عمل إسلامي وإلى حركات أو سياقات إسلامية وعندنا العروبة والقومية العربية والرابطة العربية؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي العربي، أو في الأخير عربي يعني. فصارت العرب جد ترى، فصارت العربية هي المعيار الأكبر. لا تقول لي مسلم ولا شيوعي ولا ملحد، عربي عربي عربي، انتهينا. العروبة، وتعرف حتى ترى القصائد والأبيات الشعرية ومدريش أين العروبة، العروبة ها. وحتى إلى الآن على ألسنة الناس وين العرب، وين العرب العربي، فكرة العربية والعروبة ها. إلين ما جاتك يا حبيبي عام 1967 طلعت لك الطائرات الإسرائيلية وسحقت لك الطيران المصري قبل ما يشغل السويتش، عارف؟ قبل ما يشغل السويتش حق الديدسون، حق السيارة، حق الطيارة، ها؟ جانا سفلك الدنيا نسف. طبعا ما حد صدق، ما حد صدق، الفلسطينيين نفسهم ما صدقوا، الشعب ما صدق، ما حد صدق انه كل الاحلام تلك التي خدمت بتيارات فكرية وخدمت بمؤسسات، خدمت بكاريزما وبأموال، وخدمت دمرت في ساعات، غيب الحلم. طبعا جماعة عبد الناصر بعدها سوى فكرة انه انا خلاص بستقيل واترك هذا وكذا، وبعدين لا ارجع والله احنا نباك ونحبك وكذا، والمهم قصة طويلة. اللي زاد هذه القضية استحكاما 1969 اشتار عندكم فلسطين 69 احراق المسجد الأقصى. احراق المسجد الأقصى طبعا كان يعني كان حدثا ايضا مهولا كبيرا، رسخ فكرة العجز العربي وعدم القدرة على فعل اي شيء. طبعا الاجيال الجديدة ترى ما يعرفوا حرق المسجد الأقصى ولا يدر عنه ولا ها، وموجود ترى له حتى مقاطع في اليوتيوب، اظن الناس تطفئ الحريق وكذا ها موجود، واظن اثار موجوده الى الان صح. اي بس في اظن في مناطق مسوده الى الان من الحريق ولا ها. ولا حرق الدنيا ولا شيء. اي طبعا احراق المسجد الاقصى انت تتكلم عن شيء متقدم جدا، هذا رسخ القضيه بلا شك، يعني دمر بقايا الأصنام الداخلية التي بنيت خلال 15 سنة أو نحو ذلك. فهمت الفكرة؟ هذه كانت بعض جوانب المطر الذي نزل من السماء كغد البذور، لأنه البذور هذه إيجاد شيء، بس كيف تزيل الشيء الذي يمانع هذا الشيء؟ الشيء هذا كان صنم داخلي، هذا الصنم الداخلي تكسر وتحطم على وقائع تلك الهزيمة النكراء وما حصل بعد ذلك. طبعا خلال هذه الفترة، خلينا مو نقول هذه الفترة، الفترة اللي قبلها، لما نرجع احنا سياق، قلنا احنا لما بدأ الشيخ حسن البنا رحمه الله دعوة في الشارع، دعوة إلى الله سهلة بسيطة، بعدين صار فيه تقرير لبعض الأمور. طبعا كان من السمات اللي هي لها جانب إيجابي ولها جانب سلبي، اللي هي الفكرة التجميعية أو القواعد التجميعية. هذه كانت لها جانب إيجابي في جمع عدد كبير من الناس، إنه الإنسان أنت عادي ممكن يكون أيا كان انتمائك أو كذا، ما في قواعد ضابطة تفصيلية قوية ترجع تحول بينك وبين إنك أنت تكون جزءا من هذا الحراك، خلينا نقول الإسلام. هذا طبعا أدى ربما في نتائج لاحقة إلى حالة من السيولة، خلينا نقول الفكرية، في بعض المنتمين والمنتسبين، لكن نشأ على الضفاف أحيانا فكرة بعض المفكرين اللي هو أصلا خلفيتهم من هذا السياق الإسلامي، ولكن طبيعة التقريرات الفكرية الطبيعة مصادمة للثوابت الإسلامية والشرعية، ونشأت آراء معينة وفي أشكالات معينة، لكن هذا عموما موضوع آخر يعني. وإحنا يعني تعرف إحنا لما تكلمنا في الجلسة السابقة كان تفصيل أكبر كثير، لكن قلت خلينا بهذا الإجمال يعني تتضح بس المعالم، ليست الفكرة هي دراسة التفصيل هذا. لكن الشاهد ما هو؟ أنه البداية بدأت غير نخبوية، ثم بعد ذلك انضم النخب. جيد، لما انضم النخب صار طبيعة تأثير الفكرة على الأوساط الإسلامية الأخرى أكثر من التأثير الذي نشأ من مؤسس الجماعة نفسه، بحيث أنه كثير من أطروحات مؤسس الجماعة نفسه رحمه الله كانت مفيدة أكثر شيء لمن ينتمي لهذا السياق وينتمي لهذا الجماعة. لكن لما صار في مفكرين وعلماء مشايخ في العالم الإسلامي، وقتها طبعا هو هذا يكاد يكون السياق الوحيد في العالم العربي، أو حتى خلينا نقول مو في كل العالم العربي، على الأقل في مصر وسوريا والعراق والشام عموما والخليج، السياق الوحيد الذي له أثر على أرض الواقع وعمل دعوي وإصلاحي وما إلى ذلك. لذلك كثير من النخب في العالم الإسلامي لما وجدت في نفسها الرغبة في هذا العمل أو التأثر بهذا العمل انضمت لهذا السياق، وفي نفس الوقت هي نخب شرعية وفكرية، فصار تأثير هذه النخب الفكرية والشرعية على الدوائر الأخرى أكثر من تأثير المؤسس نفسه. واضح الفكرة؟ وأبرز هؤلاء الذين انتقل تأثيرهم من الجماعة، خلينا نقول المحددة أو الضيقة، إلى العالم الإسلامي سيد قطب. هذا طبعا قلب الموازين من ناحية التأثير الفكري، وأصلا مشروعه اللي قدمه، يعني المشروع مؤسس هذا السياق، هو لم يكن مشروعا فكريا، وإنما كان مشروع خلينا نقول في جزء إيماني تربوي، وفي جزء بين قوسين لتنظيم هذا السياق والجماعة وما يتعلق بها. لكن سيد قطب لا، اعتنى بالمنهج، ولذلك لما كتب كتبه خاصة في ضلال القرآن ومعالم في الطريق وما إلى ذلك، الكتب هذه لما نزلت في الساحة الإسلامية انتشرت في مختلف التيارات. يعني نفس التيار الذي نشأ أو الذي انتمى إليه مؤخرا اللي هو تيار الإخوان يستفيد من كتبه، بعد ذلك لما نشأت سياقات تتبنى خيارات قتالية أو شيء استفادت من كتبه، التيار الصحوة الإسلامية نفسه اللي هو كان بتلاقح الفكرتين استفاد من كتبه، وحقيقة وجد كثير من خاصة من ناحية السياسية حتى الغربية بالمناسبة وجدوا إشكالا كبيرا جدا في أطروحات سيد قطب أكثر مما وجده الشرعيون من بعض الملاحظات والاستشكالات. طبعا احنا ما نجي ملاحظات والاستشكالات، هل يوجد ملاحظات واستشكالات شرعية حقيقية يمكن الوقوف عندها في بعض ما كتبه سيد؟ نعم يوجد ملاحظات. هل هذه الملاحظات بالقدر الذي تتبناه التيارات المتطرفة أو الغالية في نقد هذا الفكر؟ لا، ليست بهذا القدر. وأفضل أنا برأيي اللي يبغى يشوف هذه القضية يرجع للعلماء الكبار، العلماء الكبار الذين تكلموا عن هذه القضية في تلك المرحلة، أيا كان الشيخ باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ بكر أبو زيد، الشيخ الناس الكبار اللي تكلمت عن هذه القضية الناس المتخصص الشرعية بعيدا عن الناس التي ترى انه من أسوأ، الشيطان ام سيد قطب؟ لا سيد قطب، فهمت الفكرة؟ يعني الامر ليس هذا ليس تقييما صحيحا، وانما يتحفظ على الملاحظات الشرعية، الملاحظات المعينة، وهذا موجود في التراث الإسلامي بشكل كبير. يعني لما تجي ابن حزم والله عنده فيه ملاحظات معينة والعلماء يستفيدون من كتبه لما فهمت وغيره يعني، وهذا على مر التاريخ يعني. بس دائما لما يكون في حالة معتدلة في التقييم والنقد وفي نفس الوقت ما يصير تجي تقول لا خلاص الكتب تقرأ بدون أي ولا عليكم في أي ملاحظة، لا في ملاحظات معينة تنبه لها. الاعتدال ده العدل يا جماعة، العدل والتوسط، العدل والتوسط، العدل والتوسط. جيد. شاهد أنه لما انتمى سيد قطب إلى هذا الركب وطرح طروحة المنهج صارت، شوفوا يا جماعة دائما إمكان التأثير أو خلنا نقول الاستفادة العميقة تكون عبر المنهج أكثر من الكلام في الرؤية. الرؤية اللي هي المآلات، المستقبل، ماذا نريد، إلى ماذا نريد أن نصل، واضح الفكرة؟ لأن خاصة إيش؟ خاصة في زماننا هذا، خاصة في الزمان الحديث المنهج أهم وأكثر إحكاما وإمكانا للتأثير العميق من الحديث في الرؤية والمآلات، خاصة في مرحلتنا هذه. ليش؟ مرحلتنا هذه هي مرحلة اليأس من التبشير ببعض الرؤى التي قدمت في مراحل سابقة وفشلت. إنه خلاص بقى إنه خلاص خلاص أمل بقى، يعني لا تقول لي أنا حيصير وما حيصير وحنسوي وما حنسوي، يعني خلاص يعني عارف شفنا ورأينا وتعبنا. لكن فكرة الإيش؟ ما هو المنهج؟ هل عندك منهج يستحق النظر؟ هل عندك منهج يستحق، هل هو فهمت الفكرة؟ ففي زماننا الآن الأحوج أحوج ما نكون إلى المنهج. طب ماذا عن الرؤية؟ لا بأس أن تطرح مع المنهج، لا مستقلة عنه، وإذا طرحت مع المنهج تكون تابعة له لا قائدة، يعني هي قد تكون قائدة له من ناحية التطبيق الإصلاحي، بس في الطرح بما ينبغي أن يقال يجب أن يكون الأساس والمراهنة على المنهج، وهذا أقرب للناحية الشرعية النبوية وأقرب إلى منهج القرآن اللي هو النظر في التكليف في الأمر والنهي وما ينبغي أن تقوم به وما ينبغي أن تعمله، وتنظر في واجب العبودية عليك، سواء العبودية في الإصلاح، العبودية في الالتزام الشخصي، أيا كان. ثم بعد ذلك تتفائل وتؤمن بالوعود التي في كتاب الله المتعلقة بالسنة الإلهية في الناس. أما تفصيل الرؤى، تفصيل الرؤية بصيغة محددة، وإنه ترى بعد 5 سنوات مدريش حيصير، وإنه بعد 20 سنة مدريش حيصير، وبعد كذا، وإنه الأمة ستنتقل إلى كذا، وبعد هذا، هذه مراهنة فيها مخاطرة وفيها إشكال كبير جدا. وحتى لو تذكروا في المجلس لما ذكرنا الحديث النبوي لما النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وبعدين جاء الصحابة قالوا يا رسول الله ألم تقل لنا إننا سنطوف بالبيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل قلت لكم إنه السنة؟ هل قلت لكم إنه السنة؟ قال لا. قال فوالله إنك آتيه ومطوف به. فعلى أي حال هذا يعني جزء من القضية. طيب أنا أظن نكتفي بهذا القدر، قد يكون فيه قدر، قد يكون فيه يعني قدر لا بأس به من لملمة الرؤية والسير في يعني بشكل يعني متتابع. أنا ما تكلمنا الآن بشكل تفصيلي عن منهج كل واحد وعن مدري إيش وعن كذا، لأنه هذا مو هدف السلسلة، لكن اللقاءات القادمة إن شاء الله نشوف، نحاول يعني نحاول إما نرجع نحفر في بعض النقاط أو ننتقل إلى صفحة أخرى، لكن الفكرة أنه سنكمل بإذن الله الاستفادة من التجارب الإصلاحية على أن يكون في اللقاءات القادمة تناول الصعود الثاني. نقول الصعود الأول ثم الهبوط ثم الصعود الثاني. لكن حقيقة فاتني شيء وهو أنه مقدار التضحية التي بذلت، أو خلينا نقول قبل ما نقول التضحية، لأن التضحية الجواب، احنا نقول سؤال انه ما الامر الذي جعل الاف من الشباب الاسلامي الذين وجهوا بآلة القمع في زمن جمال عبد الناصر، آلة القمع الشديدة جدا، صبروا على هذه القضية ولم ينتهي عملهم في قضية الدعوة أو الإسلام أو العمل الإسلامي على أنها أثرت بشكل منهجي عند البعض. بالمناسبة ترى التأثير المنهجي اللي حصل ترى في طرفين، يعني ترى بداية نشأة تيارات الغلو حصلت في السجون، في السجون المصرية وقت هذا الاضطهاد، وجزء منه نفسي. نعم هذا الآن جزء من الانحراف اللي صار، جيد. وفي طرف آخر كذلك حصل فيه إشكال منهجي، لكن احنا نقول في جزء كبير أثر. بالمناسبة حتى اللي انحرفوا إلى الغلو في الأخير هم صبروا، بس أخطأوا منهجيا وفكريا وتسبب على أخطائهم يعني ربما بلاوي يعني. بس احنا جالس نتكلم من جهة أخرى، كيف ممكن الإنسان يصبر ويتحمل هذه الشدائد، خاصة البقية الكبرى العظمى اللي هي أصلا بقيت على طريقته. فاحنا نقول التكوين السابق الذي كان يركز على قضية التضحية والصبر في سبيل الله وما إلى ذلك والناحية الإيمانية لا شك كان له أثر كبير، لا شك كان له أثر كبير، وليس هو السبب الوحيد ولكن هذا من أهم الأسباب. على كل حال نكتفي بهذا القدر ونحمد الله على ما وفق من الخير، ونستغفره من تقصيرنا، ونسأل الله العفو والعافية والهداية والسداد، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.